ولسه فاكر تعتذر طب بعدين يعني حسامحك تفتكر بأمارتين أمارتين ولسه فاكر تعتذر طب بعدين يعني حسامحك تفتكر بأمارتين بأمارتين بأمارت الجراح كي تطلب السماح خلاص راح اللي راح وخلاص قلبي ده ولسه فاكر تعتذر طب بعد ايه يعني هسامحك تفتكر بأمارتين كنت بصبر قلبي عليك كنت وحشني ومش هلاقيك كنت بحب بكل ما فيا قلبك عمره ما انشى عليا كنت بحب بكل ما فيا قلبك عمره ما انشى عليا وما حسش قلبك بيا قلت خلاص ليه هرضي اللي راح وخلاص قلبي قدر ولسه فاكر تعتذر طب بعد ايه يعني حسامحك تفتكر بأمارتين